الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد أن اتضح المراد من سيرة المتشرعة والمراد من سيرة العقلاء، نتعرض لأهم الفوارق بين هاتين السيرتين. الفارق الأول هو أننا حينما نريد أن نستدل بسيرة المتشرعة على حكم شرعي، سواء سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص أو سيرة المتشرعة بالمعنى العام، المعنيين اللذين تقدم ذكرهما بالأمس. على كل حال، حينما نريد أن نستدل بسيرة المتشرعة يجب علينا أن نثبت أن بناء المتشرع فعلا، بناء المتشرع وأصحاب الأئمة عليهم السلام والأجيال المعاصرة لهم واللاحقة والملاصقة لهم، بناءهم فعلا كان على هذا السلوك المعين، مثلا استقر بناؤهم على هذا السلوك المعين خارجا، بنحو القضية الخارجية. يعني هم مثلا كانوا يجهرون، فعلا كانوا يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة مثلا، أو هم فعلا كانوا يعملون بخبر الثقة مثلا. يجب أن نثبت هذا المطلب، أن بناءهم استقر على هذا السلوك المعين خارجا. أما إذا لم نثبت أنهم فعلا كانوا يعملون هكذا، لا يمكن أن نثبت الحكم الشرعي من خلال هذه هكذا سيرة. ففي سيرة المتشرعة نحن بحاجة إلى أن نحرز أن العمل الخارجي كان قد وقع، العمل الخارجي من قبل المتشرعة وهذا السلوك المعين تحقق منهم فعلا، هذا يجب أن نحرزه ونثبته. أما حينما نريد أن نستدل بسيرة العقلاء، السلام عليكم ورحمة الله، ليس من الضروري أن نثبت ذلك، أن نثبت أن عمل العقلاء فعلا كان على هذا، لا، بل يكفي أن نثبت أن الطبع العقلائي، الطبيعة العقلائية، الطبع العقلائي لو خلي ونفسه ولم يردع عنه لكان مقتضاه هو هذا السلوك، لكان مقتضاه هو هذا العمل المعين. وإن كان فعلا نحن لا نجزم، فعلا ليس لنا جزم ويقين بأن العقلاء في عصر الأئمة عليهم السلام كانوا فعلا يسيرون على هذا السلوك، لا، لا جزم لنا، باعتبار أننا نحتمل وجود ردع عن هذا السلوك، وبالنتيجة لم يكن قد تحقق هذا السلوك منهم. ما يخالف، هذا لا يضر، عدم علمنا بأن سلوكهم قد تحقق فعلا خارجا هذا لا يضر، مجرد أن نحرز أنه على كل حال طبعهم العقلائي لو خلي ونفسه ولم يرضى عنه لكان يقتضي هذا السلوك. مجرد أن نحرز هذا المطلب وهذا المقدار هذا كاف لتثمين السيرة العقلائية، لأن إذا ثبت هذا المعنى أحرزناه أن العقلاء طبيعتهم العقلائية تقتضي إذا لم يردعوا عن هذا السلوك طبيعتهم العقلائية تقتضي أن يسلكوا هذا السلوك. إذا هذا المقدار أحرزناه حينئذ بعد ذلك يمكن أن نثبت عدم وجود الردع بالقضية الشرطية الثانية التي تقدم الكلام عنها سابقا، والقائل بأنه لو كان الشارع قد ردع لوصل الردع إلينا، وحيث لم يصل إذن لم يردع، فيثبت الإمضاء من قبل الشارع للسيرة. هذا هو الفارق الأول بين سيرة المتشرعة بكلا معنيها وبين سيرة العقلاء. وبعبارة أخرى، نحن ذكرنا فيما سبق ركنين لو تذكرون للاستدلال بالسيرة. أحدهما عبارة عن معاصرة السيرة للمعصومين، وثانيهما عبارة عن إمضاء الشارع للسيرة. هذا الفارق الأول الذي ذكرناه الآن، هذا الفارق يركز على الركن الأول من هذين الركنين، ويقول بالنسبة إلى سيرة المتشرعة لا بد لنا من أن نثبت معاصرة السلوك الخارجي فعلا بعصر المعصوم. هذا بالنسبة لسيرة المتشرعة، لا بد أن نثبت معاصرة السلوك الفعلي العملي الخارجي من قبل المتشرعة معاصرة لعصر المعصوم. أما بالنسبة لسيرة العقلاء لا يشترط، ليس من الضروري أن نثبت معاصرة السلوك الخارجي الفعلي من قبل العقلاء لعصر المعصوم، وإنما يكفي أن نثبت ونحرز أن العقلاء لو خلوا أنفسهم ولم يردعوا فإن طبعهم العقلائي يقتضي أن يسلكوا هكذا سلوك. هذا المقدار طبعهم يقتضي الجري على هذا السلوك، فلا نحتاج في الركن الأول من ركني الاستدلال بالسيرة، لا نحتاج في سيرة العقلاء إلى أكثر من هذا. مجرد إحراز هذه القضية الطبعية أنه الطبع العقلائي لو خلي ونفسه يقتضي مثل هذا العمل، يقتضي مثل هذا السلوك، مجرد إحراز هذه القضية الطبعية يكفي. ليش؟ لأنه إذا تمت هذه القضية الطبعية فمن المترقب والمتوقع من الشارع أنه لو لم يقبل بهذا السلوك أن يردع، من المتوقع والمترقب أن يردع الشارع على فرض عدم رضاه بهذا السلوك، لأن المفروض أن طبع العقلاء إذا لم يأتهم ردعون يقتضي أن يجروا، يقتضي أن يعملوا هذا العمل ويقتضي الجري على هذا السلوك. بعبارة أخرى، إذا الشارع مو راضي بهذا العمل وبهذا السلوك يجب أن يردع، باعتبار أنه إذا ما يردع المقتضي لهذا السلوك موجود والمانع هم مفقود، فراح يتحقق هذا السلوك، والحال أن المفروض أن هذا السلوك غير مرضي من قبل الشارع، يشكل خطرا على أغراض الشارع وأحكام الشارع. فإذا ما يردع المقتضي لهذا السلوك موجود عند العقلاء وهو طبعهم العقلاء، والمانع عن هذا السلوك أيضا مفقود، لأن المانع هو الردع، والردع المفروض ما موجود، فسوف يتحقق منهم هذا السلوك خارجا قطعا، والحال أنه سلوك غير مرضي، فلا بد من أن يرضى عنه لو لم يرضى به. وحينئذ ببرهان عدم وصول الرادع نثبت عدم صدور الرادع، يعني القضية الشرطية الثانية التي تكلمنا عنها سابقا. فلا نحتاج نحن في سيرة العقلاء إلى إثبات أن العقلاء في زمن المعصوم عليه الصلاة والسلام كانوا فعلا يعملون طبق هذا السلوك، يعملون على وفق هذه الطبيعة العقلائية. لا، نفس ثبوت القضية الطبيعية العقلائية المعاصرة للمعصوم مع عدم الوصول الرادع إلينا هذا كافي، يكفي في الكشف عن انضاء الشارع لهذه الطبيعة ولمقتضى هذه الطبيعة. فمثلا إذا أردنا أن نستدل على حجية الظهور، مثلا تعالى نستدل على حجية الظهور بسيرة المتشرعة ونقول إن المتشرعة وأصحاب الأئمة في عصر المعصوم حيث أنهم كانوا يعملون بالظواهر، تعالى نريد أن نستدل بهذا، هنا لا بد لنا من أن نثبت ونحرز أن أصحاب الأئمة فعلا كانوا يعملون بالظواهر، يجب أن نثبت ذلك ونحرز. أما إذا أردنا أن نستدل على حجية الظهور لا بسيرة المتشرعة، بسيرة العقلاء، ليس من الضروري أن نحرز ونثبت أن العقلاء فعلا كانوا في عصر المعصوم يعملون بالظواهر، بل يكفي أن نعلم ونحرز ونثبت هذا المقدار، وهو أن الطبع العقلائي لو خلي ونفسه ولم يردع يقتضي أن يعمل بظواهر الكلام، الطبع يقتضي هذا، هذا المقدار يكفي هنا في سيرة العقلاء. نعم نعم، سيرة العقلاء معاصرة لزمن المعصوم. اي لا بد، سيرة العقلاء اي نعم معاصرة لزمن المعصوم. اي شرط المعاصر الذي عاصر زمن المعصوم، من هو الطبع أم السيرة؟ طبع العقلاء في زمن المعصوم كان هكذا، إذا أحرزنا هذا المطلب وهو أن طبع العقلاء في عصر المعصوم كان هذا، كان يقتضي هذا الطبع، إذا ما يردعون عنه وما يجنبون عن العمل بهذه الطبيعة، طبيعتهم تقتضي أن مثلا يعملوا بالظواهر، أو طبيعتهم تقتضي أن يعملوا بخبر الثقة. الطبيعة العقلائية المعاصرة للمعصوم كافية، ما نحتاج إلى العمل والسلوك الخارجي المعاصر للمعصوم، وهذا بخلاف سيرة المتشرع. في سيرة المتشرع طبيعة متكفي، طبيعة ما لها معنى، أن نقول طبع المتشرع لو خلوا أنفسهم يقتضي هذا، لا، في سيرة المتشرعة لابد من أن نحرز أنهم فعلا كانوا يعملون بالظواهر، أو فعلا كانوا يعملون بخبر الثقة في عصر المعصوم حتى يتم الاستدلال. فالخلاصة أن القضية الطبعية المعاصرة للمعصوم في سيرة العقلاء تكفي، بينما في سيرة المتشرعة لا تكفي. تخرج من القوة إلى الفعل حتى يومي المعصوم، ماذا أمضى المحصول؟ أمضى هذا السلوك الذي الطبع يقتضيه. السلوك تحقق في الخارج؟ لم يتحقق في الخارج، أبرضه لم يتحقق، أبرضه لم يتحقق، أو لا نجزم، ما يضر، هذا لا يضر باستدلالنا، لكن الطبع العقلائي يقتضي أن يتحقق هذا السلوك. حين افتهمنا هذا الطبع؟ أهو هذا المطلب آخر، هذا سؤال آخر. يعني لو أنه في مورد أصل الطبع أحرزناه، ولكننا لم نحرز أن هذا الطبع خرج من القوة إلى الفعل أو لا، أريد أن أقول أن هذا لا يضر، مجرد أن نحرز أن الطبع العقلائي يقتضي هذا العمل هذا يكفي، في السير العقلائية ليس من الضروري أن نحرز أن العمل القارضي تحقق فعلا، يكفي أن تكون القضية طبعية عقلائية، هذا يكفي. لعله في كثير من الموارد نحن ما نقدر أن نحرز أن العمل كان هكذا في عصر المعصوم، لكن الطبع العقلائي نقدر نحرزه، أن العقلاء لو خلوا أنفسهم طبيعتهم طبيعة تقتضي أن يمشون في هالدرب، هذا المقدار كافي للاستدلال بسيرة العقلاء، بينما هذا المقدار ما يكفي في الاستدلال بسيرة المتشرعة. هذا هو الفارق الأول بين السيرتين. الفارق الثاني هو أن سيرة المتشرعة هم سواء بالمعنى الأول أو المعنى الثاني، يعني المعنى الأخص أو المعنى الأعم الذي ذكرناه بالأمس، سيرة المتشرعة إذا استكملت شروطها فلا معنى لاحتمال الردع عنها، لا معنى، وذلك لأن الردع مستحيل. سيرة المتشرعة كما عرفنا تكشف عن رأي الشارع وتكشف عن الحكم الشرعي كما يكشف المعلول عن علته. إذن هذه السيرة هي وليدة الشارع، هي وليدة الشارع، هي وليدة البيان الشرعي، وجودها يدل على أنه الشارع موافق. إذن كيف نحتمل الردع؟ ردع الشارع هو وجودها دليل على موافقة الشارع لها، لأنها هي جاءت نتيجة موافقة الشارع، هي جاءت نتيجة إمضاء الشارع، فثبوتها هو دليل عدم الردع، فكيف نحتمل الردع عنها؟ هذا معناه تناقض، هم من جهة هي موجودة وهي وليدة رأي الشارع، وهم من جهة أخرى نحتمل أن يكون الشارع قد ردع عن هذا التناقض. هذا في سيرة المتشرع. مثلا أفرض لو انعقدت سيرة المتشرع على الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، أو انعقدت سيرة المتشرع على العمل بخبر الثقة، هنا بعد لا معنى للبحث عن أن الشارع هل ردع أو ما ردع، لأن احتمال الردع ما يجي هنا. نحتاج إلى البحث أنها عملهم كان موافق أو غير موافق، نحتاج لها الجهة البحث يعني نثبتها بحساب الاحتمال أن عمل المتشرع كان على طبق الشارع وعلى طبق حكم الشارع. خب هذا أثبتناه، هو هذا معنى أنها تكشف عن رأي الشارع كما يكشف المعلول عن علته، هذا معنى. يقول من هذا الجهة نحتاج إلى البحث يعني من الجهة، يعني نحتاج أن نثبت أن هذه السيرة كانت على طبق حكم الشارع. نعم. بحساب الاحتمال كما قلت. إيه نعم، يعني نحتاج إلى أن نثبت أنها وليدة رأي الشارع. نثبت أنها متلقاة من الشارع. قم. بل. فإذا فرضنا أن هناك سيرة متشرعية موجودة في عصر المعصوم على شيء معين، هذا معناه أننا نقطع بأن حكم الشارع هو هذا، نقطع يعني نقطع بأنه لا ردع. إذن ده معنى حينئذ لاحتمال الردع، ما دام نقطع بأنه لا ردع إذن ده معنى لاحتمال الردع. هذا بالنسبة لسيرة المتشرع، وهذا بخلاف سيرة العقلاء. المعنى الأخص. نعم. المعنى الأخص والمعنى العام. المعنى العام هم بالأمس قلنا أنه الحق بالمعنى الأخص من هذه الجهة. يعني يكشف. عدم احتياج ولا. يكشف. هكذا قال سيدنا الأستاذ الشهيد، يكشف عن رأي الشارع كما يكشف المعلول عن علته. وهذا بخلاف سيرة العقلاء. سيرة العقلاء يعني انعقاد الطبائع العقلائية على سلوك معين، تصرف معين، طب هذا ليس معلولا لرأي الشارع، ليس وليدا للشارع، ليس وليدا للبيان الشرعي حتى يستحيل الرد عنه. إذن ثبوت سيرة العقلاء ليس معناه عدم ردع الشارع، إذا احتمال الردع موجود، فلذا لا بد من نفي هذا الاحتمال بالبرهان الذي تقدم. فهذا هو الفارق الثاني، أن سيرة المتشرع لا تحتاج إلى برهان ينفي الردع، لأنها هي دليل عدم الردع. أما سيرة العقلاء لا تحتاج إلى برهان ينضم إليها، هذا البرهان يثبت أن الشارع لم يردع عنها. الفارق الثالث هو أن إثبات السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم عليه السلام أيسر وأسهل من إثبات السيرة المتشرعية المعاصرة للمعصوم، سواء المتشرعية بالمعنى الأخص أو المتشرعية بالمعنى الأعم. إثبات السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم أسهل من إثبات السيرة المتشرعة المعاصرة للمعصوم، وذلك لأننا ذكرنا سابقا طرقا عديدة لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم، أنه كيف نثبت ونحرز أن فلان سيرة كانت موجودة في عصر المعصوم، كيف نثبت؟ ذكرنا طرق عديدة، هذه الطرق بعضها مشترك بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، يعني يمكن استخدام هذا البعض من الطرق هم لإثبات سيرة المتشرع. ستة طرق كانت بلي، يمكن استخدامها هم لإثبات سيرة المتشرعة في عصر المعصوم، وهم يمكن استخدامها لإثبات سيرة العقلاء، لكن البعض الآخر من تلك الطرق كان مختصا بسيرة العقلاء، مثل الطريق الرابع والخامس من تلك الطرق التي ذكرناها هناك، هذا يختص ب هذان الطريقان يختصان بسيرة العقلاء، ولا يتم شيء منهما في سيرة المتشرعة. فطرق إثبات السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم أكثر من طرق إثبات سيرة المتشرعة المعاصرة للمعصوم، ومن الواضح أنه كلما كانت طرق الإثبات أكثر وأوفر كان الإثبات أيسر وأسهل. هذا أيضا فارق آخر. الفارق الرابع هو أن الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحكم الشرعي أوسع دائرة من الاستدلال بسيرة المتشرع. أي الفارق الرابع أن الاستدلال بسيرة العقلاء على الحكم الشرعي هذا أوسع دائرة من الاستدلال بسيرة المتشرع، سواء كان الحكم الشرعي الذي يراد الاستدلال بالسيرة عليه حكما وضعيا حكما واقعيا، وهذا هذه السيرة سميناها سابقا بالسيرة الفقهية لو تذكروا، السيرة التي يراد بها إثبات حكم واقعي، بس حكم واقعي وضعي أو تكليفي ما يفرق، يعني سيرة يستفاد منها في الفقه، الفقيه في الفقه يستفيد منها، أو كانت لا أو الجاهل في صلاة أو كان الحكم الشرعي حكما ظاهريا، والسيرة التي يستفاد منها الحكم الظاهري سميناها سابقا بالسيرة الأصولية وتذكرون، كالسيرة في باب الأمارات، الظواهر، خبر الثقة، غيرها. على كل حال السير العقلائية التي يمكن أن يستفاد منها في الأصول وكذلك في مختلف أبواب الفقه، السير العقلائية التي يمكن أن يستفاد منها في الأصول وفي الفقه أكثر من السير المتشرعية. وفي هذا الضوء تكون السيرة العقلائية أهم عند الأصولي وعند الفقيه، تكون أهم من سيرة المتشرع باعتبار أن مجال الاستفادة من السيرة العقلائية متنوع، بينما مجال الاستفادة من سيرة المتشرع ومجال استخدامها لا، ليس له ذاك التنوع. فدائرة الاستدلال بالسيرة العقلائية دائرة أوسع من دائرة الاستدلال بالسيرة المتشرعة. والفارق الخامس وهو الأخير من هذه الفوارق هو أنه قلما ينحصر الدليل على الحكم الشرعي في المسألة، سواء كانت المسألة فقهية أو كانت أصولية، قلما ينحصر الدليل على الحكم الشرعي بالسيرة المتشرعة. لماذا؟ لأنه غالبا توجد في موارد السيرة المتشرعية غالبا توجد أدلة أخرى أيضا على الحكم الشرعي غير سيرة المتشرع عموما إطلاقا أكو، وهذا بخلاف السيرة العقلائية. السيرة العقلائية لا تقل مواردها التي في تلك الموارد الدليل منحصر بها، منحصر بالسيرة، يعني لا يوجد دليل آخر على الحكم الشرعي. يعني هناك من الكثير من الموارد التي ينحصر دليلنا على الحكم الشرعي بالسيرة العقلائية، ولذا يعبرون أن عمدة الدليل في هذه المسألة السيرة العقلائية باعتبار ما أكو دليل آخر. هذا مو قليل، يعني موارد من هذا القبيل ليست قليلة بخلاف سيرة المتشرعة التي موارد انحصار الدليل بسيرة المتشرعة قليل، بينما هنا لا. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الخامسة من جهات البحث، وبذلك نكون قد انتهينا من البحث عن السيرة، لأننا قلنا في البداية أن البحث عن السيرة يقع في جهات خمس، وقد تم والحمد لله الحديث عن هذه الجهات. بقي في الختام في النهاية بقي البحث عن تلك الحالة النفسية التي تحصل للفقيه والتي ذكرناها في أول بحث السيرة، وهي حالة التحرج عن الإفتاء وفق الصناعة وطبق القواعد والأدلة. تحصل أحيانا لكل فقيه هكذا حالة التحرج عن أن يفتي بمر الصناعة وفقا لمر القواعد والأدلة. ذكرنا هنا في أول البحث أن هذه الحالة النفسية توجد عند كثير من الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين، ولا فرق بين العربي وغير العربي. حالة التحرج هذه لأنه شرحنا هذه الحالة والآن هم أشرحها في شرحها، يتضح أنه اللغة لا تؤثر على هذه الحالة، عربي أو عجمي أو تركي أو أي الحالة، حالة نفسية تنشأ، سوف نذكر منشأها، تنشأ من ما منشأ، هذا المنشأ ليس للغة تأثير فيه أبدا. نعم. ولا للبيئة. ولا للبيئة. لا اسمحوا لي بعدنا قلنا لا إله ما قال لي. هناك حالة تحصل عند الكثير من الفقهاء، هذه الحالة النفسية تمنعهم عن أن يعملوا مر الصناعة في مقام استنباط الحكم الشرعي في كثير من الموارد، ولعل هذه الحالة هي السبب الذي يجعلهم يحاولون أن يفحصوا ما دام يتحرج عن أن يفتي طبق الصناعة وطبق القواعد والأدلة، يحاول إذن أن يفحص عن أدلة أخرى تلائم حالته النفسية من قبيل الشهرة، يتمسك بالشهرة، يتمسك بالإجماع المنقول، يتمسك بالقول بأن الخبر الضعيف سندا ينجبر بعمل الأصحاب، يتمسك بالقول بأن الخبر الصحيح يوهم بإعراض الأصحاب. اسمحوا لي لا تقضون فنشوف. يحاول أن يفحص عن أدلة تلائم هذه الحالة، بل أحيانا أكثر من هذا، يعني جاء في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله ما هو أشد من ذلك، حيث يقول في بعض الروايات الصحيحة الخبر الضعيف سندا ينجبر بعمل الأصحاب، هذا معقول، أما الخبر الصحيح سندا هذا يوهم بأنه بلي الخبر الصحيح سندا يعتضد بعمل الأصحاب، هذا بعد أشد، بس الخبر الضعيف سندا يعتضد ويقوى ب ب ب وينجبر ضعفه السندي بعمل الأصحاب، هذا معقول، أما الخبر اللي هو سنده تام هذا لا، يجب أن يجي وراء عمل الأصحاب حتى يقويه. يعني في بعض الروايات الصحيحة يقول لا يمكن الأخذ بهذه الرواية لأنها على خلاف القواعد وموجبة لتخصيص القواعد، فلا يؤخذ بها ما لم تعتضد بعمل مشهور. لا يعني عمل المشهور يجبرها، معناها هي صحيحة سندا، إذا عمل المشهور يجبر ضعف السند معقول. هذا من طرف آخر لو لم يعملوا لا لا لا لا يعني عمل المشهور يجب أن ينضم إلى هذا الخبر الصحيح حتى يقوي يجبر عمله. حتى لو لم يثبت عملية. هذا أريد أن أقول هذا أشد من قضية أن عمل المشهور يجبر ضعف السند. عمل المشهور يجبر الضعف معقول. يعني الضعف يحتاج إلى جبر. لكن هذا ضعف ما به حتى عمل المشهور يجبره. أفرضوا إعراضهم ماكو. إعراض ماكو حتى تقولون من ذاك الصوب يريد يبينه. لا إعراض ماكو إعراض المشهور. من هالجهة يشترط من هالصوب يشترط عمل المشهور بهذا. الأخر يعمل بها الرواية لو لم يعمل بها الأصحاب. شنو يعني صحيحة. بس ما أجى على وفقها عمل الأصحاب. يعمل بها لا احيانا يكون المشهور لا عملوا بهذه الروايه ولا اعرضوا عنها، فهو يقول لا يشترط ان يكون المشهور ان يكون المشهور قد عملوا بها، والحال ان الخبر هو صحيح سندا. على كل حال، ولعل من الادله التي اصطنعت على هذا الاساس، يعني أساس الملائمة مع الحالة النفسية الموجودة، السيرة والارتكاز. بهذه المناسبة يعني نذكر هذه النقطة في نهاية البحث عن السيرة، باعتبار أنه لعل من الأدلة التي وجدت شيئا فشيئا في في البيت الفقهي والأصولي وجدت نتيجة ملائمة للحالة النفسية مسألة السيرة والارتكاز. ولذلك نجد أنه كلما تقلصت دائرة الأدلة السابقة التي كان الفقهاء يتمسكون بها كلما تقلصت دائرتها أصبح العقلاء أصبح الفقهاء يبتعدون عنها توسعوا في هذا الدليل توسعوا في الارتكاز والسيرة لكي يفي هذا الدليل بتلك الحالة النفسية ويقوم مقام تلك الأدلة. مثلا شيئا فشيئا مسألة الإجماع المنقول بعد ما حد قام يتمسك به في الفقه مع أن التمسك به سابقا كان كثير. لو نلاحظ كلمات الفقهاء القدامى كثير تمسكهم بأدلة من قبيل الشهرة الإجماع المنقول مسألة جبر ضعف السند بعمل الأصحاب مسألة وهمي الخبر الصحيح بسبب إعراض الأصحاب. هذه الأدلة كانت مطروحة في الفقه من قبل الفقهاء سابقا لكن شيئا فشيئا نتيجة بحوثهم بحوث الفقهاء عن هذه الأدلة في الأصول وإبطالها شيئا فشيئا تقلصت دائرة التمسك بهذه الأدلة. فكلما تقلصت دائرة التمسك بهذه الأدلة توسعت دائرة التمسك بالسيرة يعني اتجهوا إلى السيرة والارتكاز. في كل مورد يشعر الفقيه بأنه يتحرج نفسيا عن أن يفتي بمر الصناعة ومن جهة أخرى هم لا يمكنه أن يتمسك بأدلة من قبيل الشهرة من قبيل الإجماع من قبيل كذا أو من قبيل ما صنعه الشيخ الأنصاري. الآن قلنا أنه مع أن الخبر يشوفه صحيح فالمفروض أن يفتي على وفقه مر الصناعة هكذا يقتضي أن يفتي على وفق هذا الخبر الصحيح مع ذلك يتحرج من أن يفتي ويدور على دليل يلائم مع حالته النفسية. طب هذا الدليل سابقا كان عبارة عن مثلا الشهرة أو مثلا قول الشيخ أنه لا يعمل بهذا الخبر ما لم تعترف بعمل مشهور أما شيئا فشيئا تقلصت دائرة هذه فالنوب تصل النوبة إلى السيرة مثلا أو الارتكاز. على كل حال نعم الكلام هنا تارة يقع في أصل هذه الحالة النفسية التحرجية أنها من أين تنشأ وهل لها منشأ صحيح. بعبارة أخرى ما هو وجه هذه الحالة ما هو مبررها ما هي نكتتها. هذا تارة الكلام في هذه النقطة وأخرى في الاتجاه نحو أدلة تلائم هذه الحالة ما هو وجهه ما هو مبرره أن ينزع الفقيه ويتجه إلى أدلة تلائم هذه الحالة. إذن الكلام عن أمرين. أما الأمر الأول وهو توجيه حالة التحرج عن الإفتاء بالحكم الشرعي الذي تقتضيه الصناعة تقتضيه القواعد. نقول إن هذه الحالة يمكن أن تنشأ من أحد عوامل وأسباب عديدة نذكر في المقام اثنين منها. يعني هذه الحالة لها نقاط ووجوه ومبررات عديدة نقتصر على وجهين منها. الوجه الأول أن يكون تحرج الفقيه نفسيا عن الإفتاء بالحكم الإلزامي الذي تقتضيه الصناعة والقواعد تحرجه عن الإفتاء بهذا الحكم يكون ناشئا من اطمئنانه الشخصي أو علمه الشخصي ببطلان هذا الحكم رغم أن القواعد والأدلة تقتضي هذا الحكم الإلزامي، لكن هو مقتنع شخصيا، الفقيه مقتنع بس مطمئن أو متيقن وقاطع بأن هذا الحكم الإلزامي باطل، مع أن الصناعة تقتضي أن يفتي بهذا الحكم. يعني الأدلة الصناعة والقواعد ساقته إلى هذا الحكم، لكن هو عالم أو مطمئن ببطلان هذا الحكم. خب حينئذ تحصل تلك الحالة التحرجية التي ذكرناها، يعني يتحرج عن أن يفتي بهذا الحكم الإلزامي. هو الاقتناع لا نتيجة الصناعة، يعني هو الاقتناع فهو يعني لا مو دائم، لا مو دائما، لا مو دائما، لا مو دائما. الصناعة أوصلته إلى هذا، لكنه هو مطمئن بأن هذا الحكم إلى منشأ لابد هذا الاقتناع مالته. إيه هسه نقول إيه أقول مو دائما، كلما ساقتنا الصناعة والقواعد إلى شيء فحتما هم يعني يحصل لنا مثلا يقين بصحة ذاك الحكم الإلزامي. كثير هذا وارد، والنفس فيه شيء وارد هذا يختلف ما بين في النفس شيء يختلف عن محل كلام لا أحيانا يعني هو يصل بدليل قاطع على وحجة قاطع على شيء معين وهو يقتنع بخلاف هذه الحجة التي قاطع. لا مو دليل قاطع، دليل الدليل حجة الحجة ما ينافي أن أنه يعني الحجة مو معنى أنه أن يقطع بمطابقته للواقع. نعم هو حجة، لكن هذا معناه أنه يقطع بأنه موافق للواقع مطابق. فقد الحجة من هالصوب تقتضي شيئا، لكن هو مقتنع أو قاطع أو يعلم بعلم شخصي أو مطمئن ببطلان هذا الحكم. يعني فالصناعة والقواعد تقتضي أن يفتي بهذا، لكن هو يعلم. خل أكمل ما كمل مقصودي. فمن جهة هو يعلم ببطلان هذا الحكم، من جهة أخرى الصناعة والقواعد تقتضي هذا الحكم، وهو لا يتمكن من أن ينقل هذه الحالة النفسية الموجودة عنده تكوينا ينقلها إلى الآخرين. ما يقدر فب شي يقول شي يبين في مقام الإثبات ماذا يقول. يقول الأدلة والقواعد تقتضي هذا، لكنه أنا أعلم مثلا علما شخصيا أو أطمئن. ما يقدر ينقل هذه الحالة إلى الآخرين، فلذا يفتش عن دليل على طبق مذاقه هذا حتى يثبت من خلال ذاك الدليل. يعني الدليل يصير غطاء له، الدليل يصبح غطاء لهذا الفقيه، من خلال ذاك الدليل يثبت مطلوبه ومدعاه ومقصوده للآخرين ويوجب لهم الاطمئنان بذلك. هذا منشأه وجهه، وهذا الوجه صحيح. إذا افترضنا أن الفقيه اطمأن أو علم علما شخصيا ببطلان هذه القواعد التي ساقته إلى هذا الحكم الإلزامي، فصح هذا منشأ صحيح لهذه الحالة التي ذكرناها. وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.